عندنا مسألة جديدة وهي مسألة الخشوع في الصلاة وحكم ما ينافي. الخشوع أمر مطلوب في الصلاة، وهو سكون الجوارح وسكون القلب في، والله سبحانه وتعالى ذكر أن من أجل وأعظم صفات المؤمنين أنهم يخشعون في صلاتهم، ولذلك افتتح سورة الزوجين سورة المؤمنون بأعظم هذه الخصال، وذكر منها أنهم يخشعون في صلاتهم. وهذه الخصال استحق أهل هذه الخصال أن يكونوا أو أن يرثوا الفردوس الأعلى من الجنان بسبب هذا الفلاح وبسبب هذه الصفات الطيبة والخصال الطيبة التي من أعظمها الخشوع في الصلاة. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم هذه الصفات بقوله: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستحضرا قربه من الله، ومستحضرا أيضا وقوفه أمام يدي ربه، ومع ذلك ينبغي له أن تطمئن نفسه وأن تسكن حركاته، وأن لا يلتفت لا بقلبه ولا ببدنه عن ربه وهو واقف بين يديه. هذا معنى السكون. وفي إشارة إلى الشرط إلى ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة في الصلاة، فيجب عليه أن يطمئن لأنها ركن من أركان الصلاة. ولذلك جاء في حديث المسيء الصلاة الذي كان يستعجل في صلاته، الذي أساء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. كررها 3 مرات. وبعدها قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، إلى أن قال: ثم اركع حتى تطمئن. خشوع طمأنينة حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فكان يستعجل في صلاته، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن. فدل هذا الحديث وهذه الآية على أن الطمأنينة أمر مطلوب في الصلاة، بل هي ركن من أركان الصلاة، وينافي ذلك العبث بثيابه، العبث بلحيته، العبث بملابسه، العبث بيديه، أو غير ذلك مما يعبث به بعض المصلين الذين ينقصون من صلاتهم والذين يعني يقعون في مثل هذا. والعبث إذا توالى واستمر، إذا زاد واستمر والحركة كثيرة، هذه بلا شك أنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، إلا إذا كانت يسيرة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لها الباب وهو يصلي، فتح لها الباب وهو يصلي، فإذا كانت الحركة يسيرة فإنها لا تؤثر، أو كانت الحركة لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكان يحمل معه أمامة بنته، فكان يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذه الحركة إذا كانت لحاجة أو كانت قليلة فإنها لا تؤثر في الصلاة. أما الحركة التي هي عبث في الصلاة والتي هي تضيع الصلاة، فإن هذا الأمر قد يخل بالصلاة وقد يصل إلى البطلان الذي يعني تبطل به الصلاة.